من فاته الوتر فماذا يصنع إلى أن طلع الفجر؟ نعم يقضيه، يشرع له القضاء. وصفة القضاء؟ نعم له صفتان، إما أن يقضيه وترا على هيئته أو يقضيه شفعا. أحسنت. ووقت القضاء كم وقتا له؟ وقتان، إما أن يكون بعد طلوع الفجر إذا استيقظ في هذا الوقت يقضيه، أو يقضيه ضحا نهارا. أحسنت. أو يقضيه نهارا، والأولى أن يقضيه نهارا وأن يقضيه شفعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآثار التي جاءت هي التي جعلت بعض أهل العلم يقولون بما سمعته أنه يقضي على هيئته، مع ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من نام عن وتره فليصله إذا أصبح أو إذا ذكر أو نسيه، من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو إذا ذكر. فظاهر هذا الحديث مع عمل الصحابة يدل على أنه يقضى على هيئته، وهكذا أيضا عمل الصحابة يدل على جواز قضائه بعد طلوع الفجر. وهنا لو قيل لا يعلم لهم مخالف في قضائه بعد طلوع الفجر فنعم، أي مانع من ذلك، مخالف يمنع من هذا. أما يقال على الأداء لا يعلم لهم مخالف، فقد وجد المخالف ابن عمر فيرى أن الوقت ينتهي بطلوع الفجر، فيحمل فعل الصحابة على القضاء. وهنا لو قال لا يعلم لهم مخالف على جواز القضاء بعد طلوع الفجر فنعم ممكن. هل يشرع الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها؟ نعم، ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، أن الشخص يصلي مثنى مثنى ثم يفصل الوتر بركعة واحدة، ذهب الجمهور إلى جواز هذا. وأبو حنيفة يرى أنه لا يشرع إلا بثلاث كهيئة المغرب، يأتي بتشهدين ويسلم بالثالثة كهيئة المغرب. والصواب هو قول الجمهور يشرع الوتر بركعة منفصلة عما قبلها. وهل يشرع بركعة واحدة غير مسبوقة بشيء من الركعات؟ ركعة واحدة غير مسبوقة بشيء، نعم يشرع، لما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا بعضهم يوتر بركعة واحدة غير مسبوقة، وقد صوب ذلك ابن عباس حبر الأمة لما أخبر أن معاوية كان يوتر بركعة واحدة قال إنه فقيه أصاب وهو فقيه. وهكذا جاء عن غير معاوية عثمان وغير عثمان أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة مستقلة دون أن تسبق بشيء من الركعات. ومن أهل العلم من منع ذلك إلا لعذر، كالذي يستيقظ قبل طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر بشيء يسير فله أن يوتر بركعة واحدة، أما من غير عذر فيكره له ذلك أنه يوتر بركعة واحدة. والصحيح أنه لا يكره له، بل يجوز إذا فعله أحيانا واحتاج إلى ذلك ما فيه مانع، ولا سيما عند السفر ربما يرهق الشخص من آثار السفر فيركع بواحدة وينام أو يوتر بواحدة وينام ربما يحتاج إليه. طيب نواصل ما يتعلق بأحكام الوتر ومسائل الوتر. مسألة، إذا أوتر بثلاث فهل يشرع أن يصليها سردا بتشهد واحد؟ إذا أوتر بثلاث فهل يشرع أن يصليها سردا بتشهد واحد، أي لا يفصل بينهما بتشهد وسلام، بل يصليها سردا بتشهد واحد؟ قال محمد بن نصر رحمه الله، كتاب أحكام قيام الليل جميل وهو أصل عمدة. قال محمد بن نصر رحمه الله: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا. قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة. أنه أوتر بثلاث موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث كما تقدم في حديث أبي أو في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وهكذا حديث عائشة أيضا: ثم صلى ثلاثا، صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ولكن الراوي ما بين موصولة أو مفصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، هذا نعم جواب إيش؟ هذه نعم وإيش من سؤال؟ نعم سؤال مقدر. هل ثبت عنه أنه أوتر بثلاث؟ نعم ثبت عنه، لكن الراوي ما بين هل هي موصولة أو مفصولة، فهي جواب للسؤال مقدر. يستعمل المؤلفون هذا الكلام: نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. قال الحافظ في الفتح الثاني 481: قال: فيرد عليه ما رواه الحاكم. قال: فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، لا يقعد إلا في آخرهن. وهكذا ما روى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه: يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن. هذا الشاهد. ويجاب عنه، نزل كلام الحافظ، ويجاب عنه أي عن محمد بن نصر رحمه الله باحتمال أنها أنهما باحتمال أنهما لم يثبتا عنده، فلذلك نص على ما سمعت: لم نجد عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، فنص هذا الإمام على ما ذكر. وأورد عليه الحافظ ذين الحديثين، ثم قال رحمه الله: ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده، انتهى. وهو كما قال، فإن حديث عائشة ضعفه العلامة الألباني، وهو كما قال فإن حديث عائشة ضعفه العلامة الألباني كما في الإرواء الثاني 150، فقد رواه أحمد من طريق يزيد بن يعفر، من طريق يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به. ويزيد هذا قال الذهبي فيه ليس بحجة، يزيد بن يعفر ويزيد هذا قال الذهبي فيه ليس بحجة، قال الدارقطني يعتبر به الشواهد. وأخرجه النسائي من طريق أخرى وهي معلولة أيضا كما في الإرواء الذي يريد يرجع إليها. و وهكذا حديث أبي بن كعب، وهكذا حديث أبي بن كعب أخرجه النسائي، وفيه عبد العزيز بن خالد وهو مقبول، وفيه عبد العزيز بن خالد وهو مقبول، فما ثبت شيء نصا كما يقول الإمام ابن نصر رحمه الله. وأما هذه الأحاديث التي هي نصوص في أنه يوتر بثلاث موصولة ما ثبتت، ففيها ضعف، لا حديث أبي بن كعب ولا حديث عائشة في سرد الثلاث بتشهد واحد. والحاصل في هذه المسألة أن الوتر بثلاث جائز وله صفتان، والحاصل في هذه المسألة أن الوتر بثلاث جائز وله صفتان على الراجح، وله صفتان على الراجح، فإن شاء سرد الثلاث سردا بتشهد واحد، فإن شاء سرد الثلاث سردا بتشهد واحد. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه الثاني 94 و200 وغيره، وصل الثلاث عن عمر وأنس، وصل الثلاث عن عمر وأنس وابن المسيب وإبراهيم ومكحول، وإبراهيم ومكحول وطاؤوس، عن عمر وأنس وابن المسيب وإبراهيم ومكحول وطاؤوس وأيوب وعطاء، وأيوب وعطاء، وحديث عائشة فيه إشارة إلى ذلك. ثم يصلي ثلاثا الذي سيأتي، وحديث عائشة الآتي فيه إشارة إلى ذلك، صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإن الأربع على الصحيح تفسيرها سردا، هذا هو الصحيح في الأربع، فصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن سردا، ثم أربع سردا على الصحيح في تفسير الحديث عندهم، ثم صلى ثلاثا فيحمل على أنها سردا، يحمل على أنها سردا كالأربع المتقدمة وكالثمان المتقدمة. فحديث عائشة فيه إشارة استدل به بعض أهل العلم مع هذه الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يسردون الثلاث سردا بتشهد واحد. وأما ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم افصل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، سألوا عن الوتر فقال افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، أخرجه الدارقطني وفي إسناده ابن لهيعة، لكن جاء عن ابن عمر أنه يرى هذا، فقال افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، أخرجه الدارقطني وفي إسناده ابن لهيعة. الصفة الثانية أن يسلم من الركعتين، الصفة الثانية أن يسلم من الركعتين ثم يوتر بواحدة، ثم يوتر بواحدة، ودليله ما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر، ودليله ما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال الحافظ الفتح وإسناده قوي، وإسناده قوي. فهاتان صفتان للوتر بثلاث، إذا أوتر الشخص بثلاث فإما أن يسردهن سردا من غير سلام بينهن وبتشهد واحد، وهذا عليه الآثار وظاهر حديث عائشة، ثم يصلي ثلاثا، وإما أن يفصل بين الثنتين والواحدة بسلام، يصلي ثنتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة. وهذه الكيفية لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لكن السرد هو الذي فيه الخلاف. وأما أبو حنيفة فقد سمعتم رأيه. طيب انتهينا من هذا. وأما حديث أبي هريرة لا توتر بثلاث، تشبهوا لا توتروا بثلاث، تشبهوا بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، هذا لا يدل على جواز، على عدم جواز الوتر بثلاث، فإنه لا يدل على النهي عن الوتر بثلاث، عن الوتر بثلاث، وإنما المقصود منه والله أعلم النهي عن التشبه بفريضة المغرب، وإنما المقصود منه والله أعلم النهي عن التشبه بفريضة المغرب، فيصلي ثلاثا بتشهدين، فيصلي ثلاثا بتشهدين. وأما إذا صلى ثلاثا مسرودة أو ثلاثا يسلم من ركعتين ثم يوتر في واحدة فهذا لا يدخل تحت النهي. وأما إذا صلى ثلاثا مسرودة أو ثلاثا يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة فهذا لا يدخل تحت النهي. وهذا لا يدخل تحت النهي. وممن رأى جواز الصفتين الإمام الأوزاعي، وممن رأى جواز الصفتين الإمام الأوزاعي رحمه الله قال إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن. قال رحمه الله إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن. وهكذا الإمام أحمد، إلا أنه اختار الفصل، إلا أنه اختار أن الفصل أحسن من الوصل، إلا أنه اختار أن الفصل أحسن من الوصل، وقال رحمه الله الأحاديث فيه أقوى وأكثر، وقال رحمه الله الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه أن الفصل أحسن لقوة أحاديثه وكثرة أحاديثه، ولكن الصفة الأولى جائزة، صفة السرد جائزة ولا يقال بمنعها، مع ما دل على ذلك من ظاهر حديث عائشة والآثار عن السلف ونصوص هؤلاء الأئمة على جواز هذا الأمر، إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن. وتقدم رأي أبي حنيفة أنه يوتر بثلاث على هيئة المغرب، وتقدم رأي أبي حنيفة فلا يرى هذا الوتر بثلاث ولا يصلح غير هذا عنده. وتقدم رأي أبي حنيفة أنه يوتر بثلاث على هيئة المغرب، وهذا القول يرده حديث أبي هريرة المذكور، وهذا القول يرده حديث أبي هريرة المذكور. وحديث أبي هريرة منهم من رجح وقفه والحافظ يدافع عنه ويقول روي مرفوعا وموقوفا، وكله ثابت مرفوع الموقوف، الحافظ صحح الحديث مرفوعا بعد أن ذكر أنه روي مرفوعا وموقوفا، من أهل العلم صحح الوقف فيه. لا تشبهوا لا توتروا بثلاث، تشبهوا بصلاة المغرب، فالحافظ صححه مرفوعا، وهكذا العلامة الألباني. وهذا القول يرد حديث أبي هريرة المذكور، وروي ذلك عن بعض السلف أنهم كانوا يوترون بثلاث كالمغرب، وروي ذلك عن بعض السلف أنهم كانوا يوترون بثلاث كالمغرب. ويحمل ذلك على أنهم لم يبلغهم النهي المذكور، ويحمل ذلك على أنهم لم يبلغهم النهي المذكور. قاله الحافظ في الفتح، قاله الحافظ في الفتح الثاني 81 و400. هذه مسألة كافية إن شاء الله تتعلق بالوتر، إذا أوتر بثلاث فكيف يصلي هذه الثلاث، إذا أوتر الشخص بثلاث كيف يصلي هذه الثلاث. فعند من الجواب؟ نعم، لها صفتان في صلاتها، إما أن يسردها سردا بتشهد واحد أحسنت، وإما أن يفصل أحسنت بين الركعتين الواحدة فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة أحسنت. ومن الذي نص أنه لم يثبت في السرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح؟ محمد بن نصر أحسنت. والأمر كما قال لم يثبت شيء في السرد صريح، ولكن قد ثبت عن بعض السلف، وهكذا ظاهر حديث عائشة صلى أربعا ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، فإذا قلنا بأنه صلىها سردا فالثلاث من ظاهر القرينة تدل على أنها سرد. ومن الذي ذهب إلى أنه يصليها كهيئة المغرب؟ وما هو الرد عليه؟ أبو حنيفة يصلي ثلاثا كهيئة المغرب، وما هو الرد عليه؟ بأي شيء يرد عليه؟ بحديث أبي هريرة لا تشبهوا، لا توتروا بثلاث، تشبهوا بصلاة المغرب، فإذا أردتم توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، فصلوها سردا أو صلوها وافصلوا بين الركعتين الواحدة بسلام. وهكذا جاء عن السلف أنهم كانوا يصلونها كهيئة المغرب، فعلى ماذا يحمل فعلهم؟ على أنه لم يبلغهم النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤتروا بثلاث. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.